بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 35 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بقصة حصلت مع أبي سعيد الخدري وهو راوي هذا الحديث حينما روى هذا الحديث، وسبب ذكره لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر الذي أشرنا إليه ما يتعلق بالمنكر وتعريف المنكر، وأن الإنكار يتعلق برؤية المنكر، من رأى منكم منكر، وأنه لا يشرع للمسلم أن يتجسس أو يبحث عن المنكرات لأجل أن ينكرها، وإنما إذا عرضت له ورآها وحصلت له ورآها بعينه فإنه حينئذ ينكرها أو علم بها علما يقيني، وينكرها بما يزيل المنكر وليس بما يزيد المنكر، وإنما بما يزيله ويذهبه. وتحدثنا ثالثا عن درجات إنكار المنكر، وأنه يكون باليد، فإن عجز الإنسان ولم يستطع أن ينكر باليد إما لعدم قدرته أو لخوفه أن ينكر بيده فينكر بلسانه، فإن عجز أو لم يستطع أو خاف أن ينكر بلسانه فينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتحدثنا رابعا أن الإيمان يكون بالقلب، وأن ليس لأحد معذور أن ينكر بقلبه، الإنكار بالقلب وبغض المنكر هذا أمر واجب وفرض على الجميع، وليس وراء ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبة خردل من الإيمان. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته أن نتكلم اليوم عن الحديث 35. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3، أي أنه قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله عز وجل من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بالأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقع بينهم هذه الأمور لأجل تقوية الأخوة والمحبة الإسلامية. والأمر الثاني، ما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع الأمة واتحادهم وأن ينصر بعضهم بعضا. ونتكلم ثالثا عن أصل الخير وأصل الشر. ونتكلم رابعا عن حرمة المسلم وتحريم دمه وماله وعرضه. أولا، أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، وهي قرابة 10 أمور أو 9. أولها الحسد، قال: لا تحاسدوا. والنهي عن الحسد يبين أنه أمر محرم، والحسد قد جاء النهي عنه في آيات وأحاديث كثيرة غير هذا الحديث. والحسد هو تمني زوال النعمة من الغير، إذا كان الإنسان يتمنى زوال النعمة من الغير فإنه هذا يسمى حسدا، والحسد يكون فيه إثم للإنسان، إثم عظيم، لأن فيه اعتراض على قدر الله وعلى خلقه سبحانه وتعالى. إذا تمنيت زوال النعمة من أخيك المسلم فإنك تعترض على قدر الله وعلى قضائه. الذي أعطى هذا الرجل النعمة أو أعطى هذا الإنسان النعمة هو الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا تمنيت زوال النعمة فإنك تعترض على قضاء الله وعلى قدره سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال في الحديث الآخر: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. وكان إبليس أول من عصى في هذه الدنيا، عصى الله عز وجل بسبب الحسد، قال: أنا خير منه، أي آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. وذم الله اليهود بالقرآن، ذمهم بأنهم اتصفوا بالحسد، قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر قال ولا تناجشوا، والنجش هو زيادة السعر في عدم الرغبة للشراء، أن يزيد الإنسان في السعر مع عدم رغبته في الشراء، إما لأجل أن يرفع السعر محاباةً للبائع ومساعدةً للبائع، وإما أن يرفعه إضراراً للمشتري ولأجل أن يضر بالمشتري ولا يستطيع أن يشتري هذا السعر، فيرفع في المزايدة إذا قيل بكم من يشتري هذا الأمر من يزيد، فيزيد بالسعر دون رغبته بالشراء، وهذا فيه ظلم للناس لأنه ليس لديه رغبة وإنما يزيد في السعر فقط لأجل الإضرار بالآخرين. قال ولا تباغضوا، وهذا نهي عن البغضاء بين المسلمين. وقال ولا تدابروا، والتدابر هو أن يعطي المسلم أخاه المسلم دبره من باب بغضه وكراهته لذلك الإنسان. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أي أن المشتري إذا ركن إلى السلعة وشراها من البائع فلا يحل لأحد أن يأتي إلى هذا المشتري ويقول أنا أعطيك مثلا، يقول أنا أعطيكها بأقل منها سعرا، إذا وقع البيع ووقع البيع فلا يجوز لأحد أن يبيع للمشتري بعد أن يشتري وبعد أن يتم الإجابة والقبول. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يزيل هذه الأمور هي الأخوة الإسلامية. قال وكونوا عباد الله إخوانا، والله سبحانه وتعالى خلق المسلمين وجعلهم إخوان، أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب. ثم قال المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة الإسلامية تتضمن أنه إذا كان أخاه فإنه لا يظلمه، الظلم من أشد المحرمات، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، قال لا يظلمه ولا يخذله، الخذلان من خذل مسلما وهو عدم نصرته، من خذل مسلما أو من ما من امرئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل أخاه المؤمن أو أخاه المسلم في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر أخاه المسلم في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، رواه أبو داود من حديث طلحة رضي الله عنه. وقال ولا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، الخذلان وهو عدم نصرة المسلمين، ولا يكذبه، وهذا فيه إشارة إلى تحريم الكذب، والكذب أيضا أن تحدث أخاك بأمر ليس هو من الواقع وليس من الصحيح وإنما هو أمر كذب، والكذب من أعظم الأمور. المؤمن ربما يقع بالآثام ولكن لا يقع المؤمن بالكذب، لأن الإيمان هو التصديق والكذب ينافي الإيمان. قال ولا يكذبه ولا يحقره، احتقار الناس أيضا من التكبر، وهذا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، احتقار المسلمين واحتقار عباد الله. قال ولا يحقره. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل الخير هو التقوى، قال التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه وإلى صدره صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وصلاح القلب ليس فقط صلاح القلب، وإنما يترتب على صلاح القلب صلاح الظاهر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إذا صلح القلب صلح العمل، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد العمل. ولا يتصور أن يكون القلب صالحا كما يقول بعض الناس التقوى هاهنا إشارة إلى ترك العمل، لا يتصور هذا أن يكون القلب صالحا والعمل غير صالح، بل إذا صلح القلب فإن هذا يتضمن صلاح العمل. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو من أعظم الشرور، قال بحسب امرئ من الشر، أن يكفيه هذا الأمر أن يكون فيه فيكون فيه الشر كله، أن يحقر أخاه المسلم، احتقار المسلم الذي خلقه الله عز وجل وأكرمه بأن جعله مسلما وأن جعله نبيا وأن جعله مؤمنا وأن أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى حينما أرسل أفضل البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين، فهذا من تكريم الله عز وجل لهؤلاء المسلمين. فأنت إذا احتقرت هذا المسلم الذي أكرمه الله عز وجل بالإسلام وأكرمه بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإنزال القرآن والكتاب إلى هذا المسلم وإلى المسلمين بشكل عام، فإنك تحتقر مسلما أكرمه الله عز وجل. بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شر، أن يحقر أخاه المسلم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أعظم المحرمات، وهي الأصول، وهي المحرمات، وهي ثلاثة من الضرورات الخمس. قال: وهذه الأمور الثلاثة قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد تحريمها في أعظم جمع، وهو جمع ذي الحجة في حديث آخر، حينما سأل: أي شهر هذا؟ فقيل: شهر ذي الحجة. وقيل: أي يوم هذا؟ قيل: يوم النحر. وقيل: أي بلدة هذه؟ قيل: مكة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في شهركم هذا، في بلدكم هذا، في يومكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم المحرمات هي حرمة الدم، حرمة سفك الدماء وقتل المسلمين، وحرمة أكل أموالهم وسرقتها، وحرمة أعراض الناس والتكلم فيها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرزقنا الأخوة الإسلامية الحقيقية، وأن يجعل قلوبنا صافية لإخواننا المسلمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.